السلام عليكم. بيقولك الدنيا غدارة. بص، هي مش بس غدارة، لا دي كمان ملعونة وبالكامل، يعني مذمومة بالكامل. إلا أي حاجة لها علاقة بربنا سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما. فلو عاوز تبقى بجد فطن وذكي وانت بتتعامل مع حياتك في هذه الدنيا، خلي الخير هو اللي يغلب عليك، خلي الخير يغلب على احوالك واقوالك واعمالك. اتعلم وعلم وارفع راية دينك في حياتك بالكامل، ولو غلطت توب لله عز وجل وما تكملش في اي غلط ابدا. كده الدنيا برضو على فكرة هتفضل ملعونة، بس دنيا الناس مش دنيتك انت.